جاءها الخلاف في المسألة ماذا تقول؟ تقول الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، ولا تقول نتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى ما قال الله وقال الرسول. أما التي بضاعتها مزجاة أو التي هي من التقليد بمكان لا تعرف الألف من الباء في الشرع، نقول لها كوني عند حدك وأنا أكون عند حدي وأخي يكون عند حده. رحم الله امرأة عرف قدره نفسه، ليس فيها أدنى تنقص من قدر الإنسان أن يقول إني لا أعلم أنا مقلد، فإن كنت مقلدا لا أتكلم. أما إذا قلت أنا طالب العلم لابد أقول دليلي كذا ودليلي كذا وأناقش في الأدلة، فلا أرد حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشيخ الفلاني والشيخ العلاني، لأن المسألة مناطها كلها على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. مش بقى عشان أنا بحفظ وراح التحفيظ يبقى مش مهم السنن؟ ازاي يعني أنا أقعد أسبوع ما حفظت النساء شهر ومن يتقي الله يجعل له مخرجا؟ طب حنسى؟ لا، لما هتنسي ربنا جل وعلا يذكرك. كما أن تقول مثل للمرأة لما سألت عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه. فتقول المرأة أمه يعني ما ناكلش وتاكل، يعني هو يذهب لأمه قبل أن يذهب إلينا، يعني يقدم أمه على أولاده فلذات كبدي. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علمكم ذلك، فلا بد أن تقولي سمعت وأطعت. طب دي الحمى عمى؟ نعم هي عمى ماشي عندك، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مقدمة عليك وعلى أولادك، فارتضي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتشحني، بل ارضي زوجك أو ارضي الله في زوجك بالرضا بحماد. لأن المرأة لابد أن تعلم أن هذا حكم الله وحكم الرسول فتسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا بد أن نرجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الله إلى كتابه، ورجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي إلى شخصه، وبعد مماتي إلى سنته صلى الله عليه وسلم. والكلام على السنة سيكون له مجال آخر، والتحذير من البدعة يكون له مجال آخر، لأنني رأيت جبل من الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.